باش تروح انت تخلص هذا كيف تخلص هذا؟ بالعكس هذا كي يسرق وكذا لا تقول انت ما خلصتش اثم لازم تولي للدار ما تجيش تخدم عنده، والاخر واش تعمل تخلصه وتزيد له لانه هو الذي حافظ لك المؤسسه وحافظ لك العمل والى غير ذلك. لكن لو سويت بينهم ماذا كان منك؟ كان هذا تصرف السفهاء لا يبقى. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى هل يجعل هؤلاء الذين اشترحوا السيئات كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يعمل. ولهذا قال ايضا في الايه الاخرى هذه تقرر بهذه القاعده ليس اصحاب النار واصحاب الجنه يعني باعمالهم، لان الذي دخل النار بسبب اعمال اداها لم يرضى الله عن الزوج عنه، والذي دخل الجنه باسباب اعمال اداها رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال تعالى ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ يعني هل هذا معقول؟ هل نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض الذي يصلح بين الناس ويؤلف بين الناس والذي يفرج كروب الناس ويهديهم الى الخير ويهديهم الى الصالح، هل هذا يكون كذلك المفسد في الارض الذي يقطع الطريق والذي يسب الناس والذي يشتم الناس والذي يشرك بالله عز وجل؟ لا. ام نجعل المتقين كالفجار؟ كلا، هذا ابدا لا يكون. ولهذا قال ايضا تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى ايضا ومن يتبع الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليل ما تذكروا. لان الانسان اذا سوى بين المفسد والمصلح او بين المتقين والفجار او بين الذين امنوا وعملوا الصالحات والمسيئين فكانه يسوي بين الاعمى والبصير. الاعمى والبصير كثير مما تحطهم يمشوا في الطريق يمشون بنفس بنفس الوتيره وبنفس المعرفه وبنفس الهدايه الى معالم الطريق لا يمكن. انت من بعيد تعرف هل هذا اعمى وهذا بصير. فكذلك صاحب الايمان والعمل الصالح فحاله بين الناس كالبصير المبصر الذي ابصره الله سبحانه وتعالى ومن عليه بنعمه البصر والبصيره. واما الاعمى الاعمى عن الحق فهذا لا يمكن ان يهتدي الى الحق ولا يهتدي الى معالم الطريق فلا يمكن ان يسوى بينهما. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الايه وهي ايه عظيمه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، مساله معلومه بديهيه معروفه عند الناس لكن الله عز وجل يذكرنا بها. لماذا يذكرنا بها؟ حتى لا نغفل. لان الانسان ياتيش يوم القيامه يقول يا ربي انا والله ما ادري يعني كيف صرت الى هنا. الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءك النذير وبينت لك في الدنيا على ألسنة الرسل، أنزل الله عز وجل على أنبيائه الكتب، بعث الله عز وجل في الأمة معلمين ومنذرين ومبشرين ودعاة وعلماء، فالحجة قائمة بحمد الله عز وجل. فإيمان لماذا أنت غفلت عنه؟ وقد قلت لك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. انظر هذه كلمة الجملة التي قلناها من قبل أصحاب الجنة هم الفائزون، أكد الله سبحانه وتعالى أن أصحاب الجنة هم الفائزون حقيقة وفعلا. فائزون بمعنى مفلحون وناجحون في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى أصحاب الجنة، هذه جملة اسمية وطرفها معرفة الطرفين ثم فيها ضمير الفصل. قال أصحاب الجنة هم الفائزون يعني ليس غيرهم. ما يقول أحد يعني كان طرف ثالث ربما يفوز. قال جاء واحد يوم القيامة ما عملش الخير وما عملش الشر يكون من الفائزين، لا، حتى ولو ما عملش الشر، لأنه لا ينجو الإنسان بتركه للشر فقط. ولهذا هذه مسألة مهمة جدا ذكرها كثير من العلماء ومنهم ابن القيم. قالوا ما هو الذي يكون من حيث الذنوب أعظم عند الله عز وجل؟ هل هو ترك المأمور أو فعل المحظور؟ بعبارة أخرى يعني شكون اللي يكون ارتكب ذنب اعظم؟ اللي يفعل ما نهى الله عز وجل عنه يعني يرتكب الحرام يوقع في الحرام، ولا الذي يترك ما امر الله عز وجل؟ قالوا التارك لما امر الله عز وجل هذا اعظم عند الله عز وجل من فعل المحظور. لماذا؟ لان الذي يفعل المحظور قد يفعله لضعف في ايمانه لنسيان لتكاسل، لكن الذي يترك ما امر الله سبحانه وتعالى به فهذا وفعل الفعل المحظور قد يكون ايضا لشهوه. قال الله سبحانه وتعالى ينهاهم مثلا عن السرقه ينهاهم عن الكذب ينهاهم عن الزنا، لكن قد يغار تغره امراه فيذهب. لكن ترك المامور ما الذي يجعلك يعني؟ هل هي الشهوه تجعلك تترك المامور؟ الله سبحانه وتعالى امرك بالصلاه، هل شهوتك تامرك بان تترك الصلاه؟ ولهذا انظروا في ترك المامور العلماء في مساله تارك الصلاه بعضهم قال بالسلف